الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد عز وجل إذا افتقر العبد إليه أغناه رب العباد عز وجل، وإذا استغنى الإنسان بماله أو بجاهه أو بعلمه أو بما ملك وملكه الله عز وجل فهذا باب الفقر والعياذ بالله. فاللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. نحن فقراء إلى الله، ضعفاء إن لم يقوينا رب العباد عز وجل، أذلة إن لم يعزنا رب العباد سبحانه وتعالى بعزته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله سبحانه الكل يعلم أنه هو القادر المقتدر، وكلنا نكرر هذا الاسم الجميل من أسماء الله سبحانه وتعالى، القادر المقتدر. القادر حروف أربعة، والمقتدر حروف خمسة، وأنتم أهل لغة وعلم تعلمون أن الزيادة في المبنى تعني الزيادة في المعنى. ما معنى هذا؟ يعني لما تجد أن القادر والمقتدر كلاهما يعني القدرة، لكن المقتدر حرف زيادة، فإذا زادت الكلمة حرفا عن مثيلاتها فإنما يضاف إلى المعنى، إلى المبنى، يدل على أن في المعنى شيء جديد. يقول أهل اللغة أو فقه اللغة الزيادة في المبنى، في مبنى الكلمة يعني، تعني الزيادة في المعنى. القادر أي صاحب القوة، ولو وقفنا عند صاحب القوة فقط وأنزلناها إلى أرضنا نجد أن صاحب القوة قد يفتري أحيانا أو يضع القوة في غير مناطها، لكن المقتدر تعني الحكمة والعلم والمعرفة، فلا توضع القدرة إلا في مكانها. إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني خلقناه بقدر؟ يعني أنت وأنا لضعف عيوننا في البصر نستخدم الميكروسكوب في المعامل حتى نخبر ونسبر أغور الأشياء، لكن لو وضع الله عز وجل قوة عدسة الميكروسكوب في عيوننا وتنظر أنت بهذه القوة إلى كوب الماء الذي تشربه سوف تموت عطشا مفضلا العطش عن الشرب من هذا الماء الذي رأيت بعدسة الميكروسكوب آلاف وملايين من الكائنات الحية السابحة سواء هي ضارة أو نافعة، سوف تأنف نفسك أن تشرب فلن تشرب، لكن الله أعطاك العين الذي ترى فيه صفاء الماء. لكن لو أنك دخلت مع علماء الميكروبولوجي داخل المعمل ورأيت تحت العدسة ما في هذا الماء الذي نشربه لن تشرب، لذلك رب العباد أعطاك عدسة العين التي ترى فقط صفاء الماء. أما تسبر غور الماء وجزئيات الماء هذا أمر الله عز وجل يعطيكه بقدر حتى تستفيد من هذا الشيء. لو جئت لتنام بالليل وكانت عينك ترى بقوة عدسة الميكروسكوب لرأيت على وسادتك كائنات تسبح لجاءك هلع وارتكارية في جلدك وحكة نفسية تتحول إلى حكة جسدية حقيقية نتيجة أن تقول أنا أضع خدي على هذا المكان، أنا أنام وسط هذه الكائنات، لكن الله أعطاك النظر الذي ترى به مكان الوسادة وتنام قرير العين، ورب العباد يرسل عليك النوم أمنة لأنه هو القادر المقتدر، فاحمدوا رب العباد الذي ينزل بقدره. يتعلم الإنسان أن معنى القادر المقتدر أن الإنسان منا، كل واحد منا ينتظر فرجا، المريض ينتظر شفاء، والمدين ينتظر سداد دينه، والمهموم ينتظر ذهاب همه، والمغموم ينتظر ضياع غمه، وصاحب الصدر الضيق ينتظر انشراح الصدر، والمهزوم ينتظر النصر، والذليل ينتظر العزة. ولكن علمائي رحمهم الله علموني شيئا، قالوا إن الفرج كالجنين في رحم الأم، لو استعجلت ولادة الجنين سوف يأتي هذا الجنين مبتسرا ناقصا مشوها وقد يموت. هذا كلام صواب أم كلام مخالف للعقل؟ الجنين في رحم أمه إما أن يكمل شهورا سبعة أو أشهر التسعة، إذا أنا استعجلت الجنين قبل ولادته الطبيعية وأنزلته مبكرا سوف يأتي مشوها، يأتي ناقصا وقد يموت. فالفرج كهذا الجنين تماما، لو ظل الجنين في رحم أمه حتى يبلغ الكتاب أجله ويأتي به الله عز وجل في الوقت الذي كتبه له، يأتي المولود صحيحا سليما غير ناقص، فتحمد الله على أنت وزوجتك أو أنت وابنتك على صبر العناء على انتظار هذا الجنين حتى يولد. هكذا الفرج، الفرج في رحم الغيب، أنت أيها المريض سوف يأتي شفاؤك في وقت محدد وأنت لا تعلم الغيب، لأن كثيرا من أهل التجارة مثلا من 30 سنة وأنت من 10 سنوات أو 20 سنة كانت قطعة أرض أمامك ثمنها دراهمات قليلة، فلما تكاسلت عن شرائها ثم رأيت بعد سنوات أن سعرها قد غلى وصار بآلاف وملايين، ضعيف الإيمان يندم ويقول يعني لو تجرأت وما ترددت واشتريت، لكان هذا الأمر الآن من الذي يدريك؟ رب العباد سبحانه وتعالى يرزقك بالقدر، حتى قال عوامنا في القرى والأرياف كانوا يقولون يعني تجار ومنجمون لا يستويان، يعني ما ينفعش التاجر يكون منجم. ليه؟ لأن التاجر كالصياد، إذا كان التاجر أو أنا وأنت كلنا عندنا فقه اليقين الذي عند الصياد، الصياد يذهب على حافة البحر ويلقي شبكته أو سنارته، لا يدري هل هذا المكان فيه سمك ليس فيه سمك، فيه مرجان، فيه كذا فيه كذا، الله أعلم، يلقي وينتظر. هذا الانتظار وهذا الصبر لو كان عند كل واحد منا والله لكانت حالتنا أحسن حال. لكن نحن سبحان الله إذا عرضت أنت على المريض والطبيب جملة، دخلت المستشفى وجدت مريضا وبجواره الطبيب، فقلت أنت تقول هكذا مذكرا كلاهما أو كليهما، لكل داء دواء، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. المريض لما يسمع لكل داء دواء، بالله عليه هذه الكلمة من الصادق المعصوم، ماذا تصنع في قلبه؟ تزرع فيه شجرة الأمل، يقول يا الله حتى المرض العضال هذا الذي حار فيه الطب عند الله شفاؤه؟ نعم، كيف؟ لأن الله عز وجل بعد أن عاش أيوب يعني سنوات طوال لا يتحرك، إذا بالأمر الإلهي لما أراد، يعني الشلل الرباعي ليس له علاج، واحد عنده شلل رباعي على مدى ما يقرب من 20 سنة سبحان الله، سيدنا أيوب في قانون الطب حتى إلى يومنا هذا الشلل الرباعي يعني لا حركة من اليد اليمنى ولا من اليسرى ولا من الريد اليمنى ولا من الريد اليسرى، ليس فيه حركة، إذن هنا القانون البشري النظري، النظرة من ثقب عالم الشهادة الضيق، يقول لا شفاء لهذا المريض. الأمر الإلهي لما جاء أول أمر قال له اركض برجلك. سبحان الله، كيف يركض برجله؟ من الذي أوقف رجل أيوب عليه السلام عن الحركة؟ الله. من الذي يسيرها؟ من الذي يجعلها تركض؟ يركض يعني يضربها بعنف كما يصنع الفرس. قوة الفرس عندما يضرب الحافرة أو حافره بالأرض وينطلق في مضمار السباق أو في المعركة، هذا الركض يدل على قوة. كيف هو إنسان ما يقارب 20 سنة؟ لكن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ماذا أراد النمرود ومن معه بالخليل؟ أرادوا إحراقه. فلما وصلت ألسنة اللهب إلى عنان السماء ألقوه فيه. إذن بقانون الدنيا وبقانون الإحراق ألا يبقى من جسد إبراهيم شيئا. لكن بعد أيام هدأت النار. مع إلقاء الخليل بالنار في النار كان مسلما للقادر المقتدر. لماذا لا نكن نحن أو لا نكون نحن إبراهيمي النزعة؟ أقول هذا لأبنائي في سوريا، وأقول هذا لأبنائي من أهل العراق، وأقول هذا لأبنائي من أبناء فلسطين، وأقول هذا لأبنائي من الأقليات المسلمة عند المجرمين الذين يضطهدوهم هنا وهناك. أقول هذا لكل دول وشعوب العالم الإسلامي، لنكن على منوال أبينا الخليل. يا إبراهيم وألك حاجة؟ قال له لا. لو حرك جبريل جناحه لأطفأت يعني تيارات الهواء الصادرة منه هذه النيران. لكن الخليل لا يريد الأسباب ولكن يريد المسبب. الله لا سيدنا إبراهيم لا يريد المخلوق بل يريد الخالق، لا يريد الملك ولكنه يريد الملك بل ملك الملوك. يا جبريل قل لإبراهيم ألك حاجة؟ قال يا جبريل أما منك فلا. مع أنه يعلم أن جبريل لا يتحرك من ذاته وأن قوته الذاتية لا تسوي شيء إلا بأمر الله، ولكن الخليل مع خليله عز وجل قال له أما منك فلا. جبريل يصحح له السؤال، يقول له أنا أقول لك من الله، قال أما من الله فبلى. قال اسأله، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار التي صارت بردا وسلاما على إبراهيم وما احترقت إلا القيود التي قيدوه بها، الذي أمرها بهذا هو رب العباد الذي يكف يد الظلمة في مشرق الأرض ومغربها وشمالها وجنوبها، إنما هو الله. متى؟ عندما تكون نزعتنا خليلية، وعندما نسلك الطريق السليم، وعندما نعرف أن القادر الغني المقتدر إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. ولتعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن تنفعك بشيء لن تنفعك بشيء إلا كتبه الله لك، وأعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه شيء قد كتبه الله عليه. ثم يقول حبيبنا في نهاية الحديث مطمئنا إيانا رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا القضية عند الإنسان لما يسلك المسلك السليم ويقول يا رب يا قادر يا مقتدر، هنا تتعطل الأشياء بأمر الله. السكين التي أمسكها إبراهيم ليذبح ولده وينفذ أمر الله، السكين لا تذبح، مع أن السكين بطبيعتها إذا وضعناها على جسد أي كائن حي ومررناها بأيدينا برقة أو بعنف ذبحت. لكن لما أمسك السكين وأراد سبحان الله أن يعني يذبح، إذا به ينفذ أمر الله. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، عندما تصدق في القول وتصدق وحي الله وتنفذ شرع الله عز وجل هكذا الأمور تكون. لم يقل ليكابد أم الكريم عندما تخلقي على ولدك خبئيه هنا أو هناك أو فوق سطوح البيت أو في نفق تحت البيت، لا، إذا خفت عليه فألقيه في اليم. والإنسان يخاف على أولاده وعلى نفسه أن يقترب من اليم كي لا تكون هناك دوامة طائشة أو هنا أو هناك تبتلع أو موجة عاتية عالية. لكن رب العباد سبحانه مع أوليائه الصالحين الذين يعلمون أنه القادر المقتدر اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. سيدنا موسى في هذا الوقت رضيع عمره ساعات قليلة لا حيلة، حتى لو انقلب القارب او الصندوق الذي او التابوت حتى سماه رب العباد اقذفيه في التابوت، لان لا يوضع في التابوت الا من للمتوفى، يعني بقانون البشر من يوضع هكذا ويلقى هكذا في هذا العمر بدون مساعدة وبدون مجاديف ولا غيره، ما بالله عليك ما الذي يحدث لو بقانون الدنيا بقانون البشر قانوني انا وانت ان توضع سبحان الله، يعني الطفل يوضع يعني طفل صغير في هذا، يقول رب العباد اخذفيه في التابوت لان ام الكريم مقتنعة ان هذا صار تابوتا لولدها، اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم يلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، يعني الذي تخافين منه سوف يصل اليه، والذي يخاف منه على موسى سوف يصل اليه، والذي سوف يقتنص يعني هذا الطفل الصغير ويأخذه هو الذي يخاف منه، وليس عدوا لموسى فقط وليس عدوا لبني اسرائيل فقط، بل عدو لموسى ولرب موسى، عدوة مركبة. ورغم ذلك كأن رب العباد سبحانه يريد كما يقول علماؤنا الكبار لسان القدر، يقول يا فرعون انت تريد ان تقتل كل ولد من بني اسرائيل، ولكن لسان القدر يقول لك يا فرعون لن يربى موسى الا في حجرك وتحت رعايتك وفي قصرك. من الغالب؟ الله غالب على امر، فلماذا تتضعضع العقيدة في قلبك؟